في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. ليت الجيادة خرسنا يوم حلاجلي، ورزقنا عقلا في تنائف عاقلي. فيكم غدا تأذن جواد صامت، في الحي أثمن من جواد صاهلي. نسري إذا هفت الجنوب لعلنا نخفي حسيس جنائب ورواحلي. يا غرة الحي الكثير شياته، ما تأمرين لمدنف متماثلي؟ لاقاك في العام الذي ولى فلم يسألك إلا قبلة في قابلي. إن البخيل إذا يمد له المدى في الجود هان عليه وعد السائل. وسألت كم بين العقيق إلى الغضا، فجزعت من أمد النوى المتطاول. وعذرت طيفك في الجفاء لأنه يسري فيصبح دوننا بمراحلي. جهل بمثلك أن يزور بلادنا يختال بين أساور وخلاخلي. أو ما رأيت الليل يلقي شهبه حتى يجاوزها بحلة عاطلي؟ لا تأمنن فوارسا من عامر إلا بذمة فارس من وائلي. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.